بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: 17، تلقي العلم عن الأشياخ. الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ، يعني الملازمة لهم، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد، فأنى له اتصال النسب. وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم، إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفى سنة 53 و400 للهجرة. وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. ها هنا بيان طريق التلقي للعلم، وأن الأصل فيه أنه بطريق التلقي والتلقين من شيوخ العلم، فيجلس الإنسان إليهم ويتلقى العلم عنهم مشافهة، سواء في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من علوم الشريعة. ولا يكفي أن الإنسان يقول: أنا يمكن أن أقرأ في الكتب وأطلع، وهذا يتم لي به تحصيل العلم. فهذه لم تزل طريقة العلماء، بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تلقوا العلم بالوحي، وموسى عليه السلام لما وجد طريقا لتلقي العلم بالأخذ عمن هو أعلم، كما جرى لهم على الخضر مع ما عند موسى عليه السلام من العلم العظيم، ومع هذا ذهب للازدياد من العلم. فهذه طريق العلم، أن الإنسان يأخذه بالتلقي عن المعلم. وفي زمننا وجدت هذه الطرق التي يمكن أن تسمع كلام المعلم، تسمع ما سجل من كلامه، فكأنك تتلقى عنه مباشرة. ولكن مع هذا لا يغني هذا عن الأخذ مباشرة من المعلم، ليس مجرد السماع بواسطة هذه الوسائل، إنما الأخذ عنه مباشرة في مجالس العلم. وذلك أنه يحصل في مجالس العلم شيء لا يوجد في مجالس السماع هذه التي في زمننا، فكونك تتعرف على الشيخ يعرفك، هذا فيه فائدة ومصلحة. كذلك أيضا أخذ الأدب ونحو ذلك مما يتم بالمباشرة، ما لا يكون بواسطة السماع. وهكذا قد يستسكن الإنسان شيئا، لكن إذا كنت مجرد مستمع بواسطة هذه الوسائل تحتاج إلى من تسأل، لكن هذا الشيخ بين يديك، تسأله مباشرة إن وجد مجال في آخر الدرس، أو تسأله بعد الدرس. وهكذا ما في هذه المجالس من الخير، من كونها تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وما إلى ذلك. وكذلك أيضا أحيانا قد لا تستشكل أنت ولا يخطر هذا الإشكال ببالك، لكن من طلبة العلم الذين حضروا من يستشكل أو قد يثير الإشكال لك بعض زملائك قد يستفهمك أو يستفسرك فتحتاجون إلى سؤال الشيخ. وهكذا فوائد كثيرة لا توجد هذه الفوائد بمجرد الاستماع للشيخ عن طريق هذه الوسائل. لكن إذا لم يتيسر الإنسان الجلوس إلى من يعلمه إما لكثرة مشاغله أو لعدم من هو متقن في مكانه، فها هنا هذه أقل ما يحصل له المطلوب، أقل ما يحصل له المطلوب. وإذا وجد الأمران في بلد من يعلمه وأيضا يستمع لكبار أهل العلم وما إلى ذلك، فالحمد لله يحصل بهذا خير وبذاك خير، ويحصل الإنسان من العلم ما شاء الله. لكن كون الإنسان يقول أنا يمكن أن أعتمد على الكتب، بعض الناس قد يأخذ شيئا يسيرا في العلم مفاتيح فقط ثم يقول عندي من الذكاء وعندي من التفرغ ما أدرك به شيئا كثيرا من غير حاجة إلى معلم، وبعض الناس يرى في نفسه أنه يستغني عن المعلمين. فهذا هو الذي ذمه أهل العلم، كما ها هنا من دخل في العلم وحده خرج وحده، فهذا دخل وحده بدون شيخ بدون معلم خرج وحده، يخرج ولم يحصل كبير شيء، قد يحصل شيئا يسيرا لكنه لا يفيد، خرج وحده. وأيضا قد يكون أيضا خرج وحده يعني بحيث يخرج عن طرائق أهل العلم، وذلك بأن يقول أقوالا شاذة مهجورة فيكون منفردا فيقول أنا فهمي يدل على كذا، طيب أهل العلم يقولون في هذه المسألة كذا وكذا، وهذا لأنه لم يتلقى العلم عن الأشياخ فاعتمد على فهمه للدليل فقال ما لم يتقدمه إليه أحد من أهل العلم، فتجد بعد ذلك شاذا يقول الأقوال الغريبة أو يتبنى الأقوال المهجورة، وهذا من آفة عدم الأخذ عن الأشياخ. وقد كانوا يقولون من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه، فالذي يجعل عمدته الكتاب ولا يأخذ عن أهل العلم فتجد أن خطأه يغلب صوابه. وقد ذكروا أن بعض أهل العلم راسل أناسا من أهل العلم، يعني أن رجلا كان منسوبا إلى العلم بل معدودا في أهل العلم، وفي أيام دولة بني عبيد لما غلبوا على مصر وعلى مغرب الدولة الإسلامية، فبقي من بقي من أهل العلم في تلك البلاد من أجل تثبيت عقيدة الناس، فراسلهم هذا الرجل ويدعوهم إلى الهجرة والتحول عن تلك البلاد وأنه غلب عليها هؤلاء الكفار إلى آخره، فكتبوا إليه أسكت فإنه لا شيخ لك، أسكت فإنه لا شيخ لك، يعني الذي حملك على مثل هذا القول أنك لم تجالس العلماء. ثم ذكروا أن بقاءهم فيه تثبيت للدين وتثبيت لعامة المسلمين، وأنهم لو خرجوا خرج بخروجهم أناس وبقي الآخرون صيدا وفريسة لأولئك العبيديين. وها هنا قال وكل صنعة تحتاج إلى صانع فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذر. ذكر ما جعل هذا الشخص الذي هو علي بن رضوان المصري الطبيب، قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له ولم يكن له شيخ بل اشتغل بالأخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. يعني هذا رجل لم يكن له شيخ ويرى أن الإنسان يتعلم بدون شيخ وأن هذا أحسن لهم من المعلمين، وهذا خطأ، فإن المعلم يقرب لك العلم. وينظر الواحد منا في نفسه كم من كتاب إذا أخذته فتقف موقف الحائر، إيش معنى هذا الكلام؟ ما المراد بهذا؟ وأحيانا قد تجد بعض الشروح لكن لا يشفي ما في نفسك في بيان هذا الكتاب. المعلم يوفر عليك هذا كله فيأتي ويسهل لك الكتاب ويوصله إليك بعبارة ميسورة تفهمها، أيضا لما عنده من العلم قد يأتي بمعلومات زائدة على ما ذكره صاحب الكتاب، قد يكون ما قرره صاحب الكتاب خطأ وأنت لا تدري الخطأ من الصواب في هذا، فيبين لك ما أخطأ فيه المؤلف. وعلى كل حال فوائد كثيرة تدرك عن طريق التلقي عن المعلمين عن الأشياخ، ولا تجد هذا يدرك بطلب الإنسان العلم بنفسه. أنت إذا طلبت بنفسك ستحتاج في الكتاب الواحد تبقى الوقت الطويل من أجل تفكيك عبارة، أن تفهم هذه العبارة، يشكل عليك شيء، ما حل هذا الإشكال، ربما تنتقل من كتاب إلى كتاب ولا تكاد تقف على بغيتك أو لا تقف عليها بسهولة ويسر، فتذهب عليك أوقات طائلة. لو أنك أخذت الكتاب عن معلم فيوفر عليك جهدا كبيرا. أشكل عليك شيء تسأله، إما أن يكون عنده جواب أو يمكنه أن يأتيك بجواب، أن ينظر في المسألة، أن يراجع فيها أو يسأل فيها من هو أعلم منه ويأتيك بجواب ويزول عنك ذلك الإشكال. قال: وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه السادسة، يعني في رد ما قاله: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ. يعني تأتي تقرأ في الكتاب أحيانا تتصحف الكلمة، تشتبه بكلمة أخرى، طيب ليس هناك من يلفظ لك الكلمة حتى تعرف ما هو الصواب، فهذا لا يوجد في المعلم ويوجد في الكتاب. وهذا حينما تصور أيضا بكتابة الأولين، كتابة بأنفسهم، وبعضهم قد يكون في كتابته من الإشكال لسرعتها وإغلاقها ما يتعب معه القارئ. قال: والغلط بزوغان البصر، ينتقل من سطر إلى آخر، من كلمة إلى أخرى، وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب، وكتابة ما لا يقرأ، وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب، وسقم النسخ، ورداءة النقل، وإدماج القارئ مواضع المقاطع، وخلط مبادئ التعليم، وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنوروس، فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. إلى أن قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. شخص لم يتلقى القرآن لم يأخذه بالمشافة والتلقي، لا تتلقى عنه القرآن، تأتي وتأخذ عنه القرآن، لأنه قد يكون عنده لحن وأنت لا تدري فتأخذ هذا اللحن عنه. وهكذا في الحديث، من اعتمد في الحديث على الصحف لم يأخذ الكتب عن أهل العلم، لكن قد يكون عنده إجازات بكتاب كذا وكتاب كذا، فتأتي تأخذ عنه العلم، تقرأ عنه العلم، تأخذ عنه قراءة، فيصحف يغلط وأنت لا تدري، لأنه أخذ العلم من الصحف لا من الرجال. قال: والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر، وانظر شذرة من المكثرين من الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من الإسفار لراقمه. يعني إذا نظرت في كتب التراجم، تراجم أهل العلم، بل وفي غير علوم الشريعة في الطب مثلا أو في غيره، تجد أن المترجم يقال أخذ هذا العلم عن فلان، يذكر شيوخه، يذكر تلاميذه، وهذا يدل على أن هذه هي السبيل، أن العلم يأخذ بالتلقي. وأما هؤلاء الذين يقولون لا نأخذ إلا من الكتاب، فهؤلاء أناس نادرون، وما أكثر ما يقع منهم من الغلط. نعم، المعلم يفتح لك الطريق ليس معناه أنه كل أن كل كتاب تحتاج فيه إلى المعلم، لكنه يفتح لك الطريق فيضعك على طريق العلم، فعلمك أصول هذا العلم وبين لك مسائله. وإذا وفق الإنسان فالعادة أن أكثر ما يحصله الإنسان من العلم هو بقراءته ومطالعته، لكن بعد أن يكون قد أخذ أصول هذا العلم ومفاتيح هذا العلم عن أهله، فما بعد ذلك يكون قد وضع على الطريق فيمضي. لكن كونهم من البداية يقول أنا لا أريد معلما، أنا أقرأ وأفهم، فهذا هو المذموم. وكما ذكر يعني هنا غير واحد من أهل العلم، تجد أنه يقول بلغ شيوخه 1000، البخاري مثلا شيوخه يزيدون على 1000، شيوخه يزيدون على 1000، ابن مندة شيوخه يزيدون على 1000، ابن السمعاني شيوخه يزيدون على 1000، وبعض هؤلاء تجد أنه يقال حمل العلم عن 3000 شيخ، وهكذا أشياء كثيرة، وجابوا البلاد في التلقي عن الشيوخ، وهذا يقول لا أنا أكتفي بالكتاب ولا أخذ العلم عن الشيوخ. وانظر إلى هؤلاء ما ثمرتهم، وانظر إلى ثمرة من أخذ العلم عن أهله، فتجد الفارق بينا. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم.